أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فها نحن نعود إلى دروس الألفية الجديدة، وبابنا الذي ندرسه اليوم الحال. فما الحال وما شروط الحال وما قواعد الحال؟ هذا باب قد يطول الكلام عنه، لكننا نبدأ إن شاء الله عز وجل في دراسته جزءا جزءا. نعم، ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ الحال وصف فضلة منتصب، مفهم في حالك فرضا أذهب. نعم، جزاك الله خير. في البيت الأول من أبيات باب الحال في ألفية ابن مالك ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى تعريف الحال. والحال له تعريفان، تعريف في اللغة وتعريف في الإصطلاح. فأما تعريف الحال لغة فقبل بيان معنى كلمة حال في اللغة العربية نقول بأن لفظ الحال يذكر ويؤنث، فتقول هذا الحال وهذه الحال. ولذلك نقول مثلا تعريفه أو تعريفها، شروطه أو شروطها، لا إشكال في ذلك، لأن الحال يذكر ويؤنث. الحال الذي عليه الشخص والحال التي عليه الشخص، فهذا من جهة اللفظ. وأما من جهة المعنى اللغوي فالحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر. وأما من جهة الإصطلاح فهو وصف فضلة ابن مالك رحمه الله تعالى قال منتصب أي منصوب، مفهم في حال يعني يبين هيئة ما قبله. وهذا التعريف نحتاج إلى أن نقف مع كل لفظة من الألفاظ. فأما وصف فالمراد به أن يكون مشتقا، وسيأتي مزيد بيان لهذا، بمعنى أن يكون مشتقا من الفعل أو من المصدر ليعمل عمل الفعل. طبعا الصحيح من المصدر وهذا وضع البصريين خلافا للكوفيين، وهذا يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة وصيغة المبالغة، ويشمل كذلك الصفة المشبهة. وهكذا استعمال مصطلح وصف يشمل هذه المشتقات. وأما قوله فضلة فيخرج به ما كان وصفا عمدة. فمثلا حينما تقول يخرج به ما كان عمدا، أي أساسية، أي مكان أساسيا في الكلام. لو قلت مثلا زيد قائم، ما إعراب قائم؟ خبر مبتدأ مرفوع رفع الضمة الضمير، فهذا ليس معنى لأنه إن كان وصفا إلا أنه عمدة وليس فضلا. واضح؟ قد يلتبس على البعض، وهذا يعني من باب الفائدة، قد يلتبس على البعض أن الحال قد يسد مسد الخبر، أن الحال قد يسد مسد الخبر. مثلا حينما يقول شخص ما أكلي الخبز ساخنا، قراءتي الكتاب مفتوحا. فساخنا ومفتوحا لا يصح واحدة منهما أن تكون خبرا، لأن المعنى يفسد، لأنك لا تخبر عن الأكل بأنه ساخن، ولا عن القراءة بأنها مفتوح، فلا يصح أن تكون هذه الألفاظ خبرا. لكن من جهة المعنى تم أم لا؟ تم. كأنه قال في الجملة الأولى لا آكل الخبز إلا ساخنا ولا أقرأ الكتاب إلا مفتوحا. فهذه ساخنا حال ومفتوحا حال، لكنه سد مسد الخبر لأن به تمت المعنى أو تم معنى الجملة. فهذا لا يخرجه عن كونه فضلة، ولا يقال بأنه صار عمدة لما سد الخبر. واضح هذه؟ نعم. يعني الآن حينما قلت أكل الخبز ساخنا، أكل الخبز ساخنا، ساخنا لا يصلح أن تكون خبرا لأن المعنى يفسد، وهي في الوقت نفسه قد تم بها المعنى، فهذا يقال فيه حال سد مسد الخبر لأنه أتم المعنى، كما أن الخبر يتم معنى المبتدأ. فهذا لا يخرج هذه الحال عن كونها فضلة، ليس معنى أنها سدت مسد الخبر أنها صارت عمدة في الكلام، لا، إنما هي تدل على الخبر المحذوف. واضح؟ الخبر المحذوف، على الخبر المحذوف، لأن بها تم المعنى، نحن نقدر بوجودها خبرا. أكلي أكل مبتدأ مرفوع عن رفع الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغل محل بحركة المناسبة. أكل مضاف والياء ضمير مبني في محل جار مضاف إليه. الخبز مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة. لماذا مفعول به؟ لأن المصدر يعمل في المفعول، وهذا من باب إضافة المصدر لفاعله آكل أنا. واضح؟ فالياء في الأصل فاعل، لكن هنا في اللفظ مضاف إليه، والخبز مفعول به، وساخنا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أو حال منصوبة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ويقال هنا حال سد مسد الخبر. واضح؟ ومثل هذا يقال في قراءة الكتاب تماما بتمام. طيب، نأتي إلى اللفظة الثالثة وهي منصوب، وهذا يعني أن الحال لا يكون مرفوعا ولا مجرورا. طيب، لو قلت مثلا قرأت الكتاب على عجل. قرأت الكتاب على عجل. ماذا تعرب على عجل؟ جرى مجرور. جرى مجرور فقط؟ لا، في محل نصب حال. في محل نصب حال. يعني الآن هي جاءت مجرورة. هل هذا يعني أن الحال يكون مجرورة؟ لا. مقدر جرى لفظة. لأن هذه شبه جملة. والجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. واضح؟ فلا يكون الحال إلا منصوبا. إن يكون تقدير الكلام قرأت الكتاب مستعجلا ولا ما قرأت؟ نعم قرأت الكتاب مستعجلا. صحيح. إذا وصف، لأنه في النهاية لابد أن يؤخذ الوصف. نعم. قرأت كتابا على عجل. قرأت كتابا على عجل. لا، لأن الذي على عجل أنا قرأت. واضح؟ إنما لو قلت مثلا لقيت رجلا راكبا، هذا سيأتي معنا إن شاء الله. قوله يبين هيئة ما قبله، أو قولنا في التعريف يبين هيئة ما قبله، ما قبله عفوا، يخرج مثل لله دره فارسا. نسمع كثيرا لله دره شاعرا، لله دره. ما معنى لله دره؟ تعجب يعني. هي التعجب صح، لكن ما معنى لله دره؟ ما دره؟ الدر در الحليب. الدر در الحليب صح. واضح. الدر در الحليب. فكل ما يخرج من الإنسان من قول أو فعل العرب شبهت به أو شبهته بالدر. واضح؟ لله. فكأنه يتحجب لله، كأنه قال يا الله. واضح؟ لله درك، يعني هذا الفعل الذي تفعله عجيب. ثم نعم. لا، لله دره لا، لأنه لا علاقة للدر بهذه المسألة. الدر يعني الحلب، حليب يعني. والمقصود لله دره يعني عمله. جاءت كلمة فارسا تمييز، يعني أي عمل تقصد. فتقول فارسا، شاعرا، كاتبا، خطيبا ونحو ذلك. فهذا وصف، وهو فضل، وهو منصوب، لكنه لا يبين الهيئة، إنما يبين المتعجب منه. إنما يبين المتعجب منه، أو يبين من بهم من الذوات. ولذلك الفرق بين الحال والتمييز أن التمييز يبين من بهم من الذوات، والحال يبين من بهم من الهيئات. الفرق بين الحال والتمييز أن الحال يبين هيئة مبهمة، والتمييز يبين ذات مبهمة. هذا في الجملة، وإلا فنحن نعرف أن التمييز على نوعين كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في بابه. لكن على كل حال، المقصود بأن لفظ فارسا وإن كانت وصفا فضلة منصوبا، إلا أنها لا تعرب حالا، إنما تعرب تمييزا، لأنها لا تبين هي. ومثل ذلك المثال الذي أشرنا إليه منذ قليل، رأيت رجلا راكبا. هنا يأتي كلام فراكبا، مع أنها وصف وفضلة ومنصوم ويبين الهيئة، إلا أنها ليست في الحقيقة لتبيين الهيئة، وإنما لتخصيص ما قبلها، لأن ما قبلها جاء نكرة. تبيين الهيئة لو كان ما قبلها معرفة. واضح؟ أما وقد جاء ما قبلها نكرة فهي ليست لبيان الهيئة وإنما لتحديد وتخصيص النكرة التي قبلها. واضح؟ راكبا ليست حال. راكبا لا تعرف حال، إنما تعرف نعتا. لماذا؟ لأنها خصصت هذه النكرة. فهمنا تعريف الحال؟ لا بد أن تكون نصا في بيان الآية. نعم، لا بد أن تكون نصا في بيان. ماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد بيت الأول؟ وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. وكونه منتقلا مشتقا، منتقلا مشتقا، وكونه لأنه ذكر الحال، لكن يصح أن يقول وكونها أيضا. نعم، لكن البحث يبقى ذلك أو الوزن يبقى ذلك. نعم، كتبت هنا الشروط، وكلمة الشروط هنا ليست من معنى الدقيق، لأن ما يذكر تحتها أغلبي وليس أصلا. يعني مثلا حينما تقول شرط الفاعل أن يكون مرفوعا، لا يتخلف، لا يتخلف هذا الشرط، واضح؟ وهذا يكون أصلا فيه. وإنما هنا نقول أشياء أغلبية، ولذلك قال ابن مالك وكونه متنقلا مشتقا يغلب لكن ليس حقا. يعني هذا هو الأصل أو هذا هو الغالب، لكن ليس مضطردا، ليس حتميا. واضح؟ فأول ما ذكر أن تكون الحال متنقلة. وما معنى متنقلة؟ أن تدل على وصف عارض لا يلازم صاحبه. أن تدل على وصف عارض لا يلازم صاحبه. حينما أقول مثلا رأيت أحمد جالسا، ماشيا، قائما، ضاحكا، كل هذه أوصاف عارضة ليست مستمرة، ليست ملازمة لصاحبها. تبسم ضاحكا، تبسم ضاحكا مساعدة إن شاء الله، لأن هذه تسمى الحالة المؤكدة. والحال عندنا نوعان، حال مؤسسة وحال مؤكدة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله في تقسيم الحال. لكن أول شرط أن تكون متنقلة. لكننا سنمضي على كلام ابن مالك، يغلب ولكن ليس مستحق، يغلب ولكن ليس مستحقا. وهذا يعني أن الحال قد لا تكون متنقلة أحيانا كأوصاف الله مثلا. لا، كأوصاف الله كيف؟ مثلا دعوت الله سميعا، دعوت الله سميعا. طيب، لكن هذا ليس قياسيا. نحن نتحدث أولا عن القياسي ثم نذكر السماع. متى تكون الحال لازمة غير متنقلة؟ الجواب في ثلاث صور. الأولى أن تكون الحال مشعرة بالتجدد صاحبها، ومثلوا لذلك بقول الله سبحانه وتعالى وخلق الإنسان ضعيفا. الضعف وصف لازم أو متنقل؟ لازم. ما الذي سوّر أن يأتي الحال لازما في هذه الجملة من الآية الجواب أن العامل نضبط هذا الموضع نقول أن يكون العامل فيها أي في الحال مشعرا بتجدد صاحبها. ما معنى ذلك؟ خلق الإنسان ضعيفا وجد بعد لم يكن، وهذا معنى التجدد. خلق الإنسان ضعيفا أي وجد كذلك بعد لم يكن. ومنه قول الناس خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. كيف نعرب يا دكتور عمرو؟ كيف نعرب؟ خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. خلق فعل ماض من الفتح الظاهر. لفظ الجلالة معنى رفع فاعل. وعلامة رفع ضمة الظاهرة الزرافة مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة يديها بدل من الزرافة يديها بدل من الزرافة بدل بعض من كل طيب منصوب نعم أطول حال لأن هذا أيضا داخل في المشتقات هذا أفعل تفضيل واضح من رجليها جاء موجود وهنا علامة النصب في يديها مقدرة علامة النصب في يديها الياء الياء لأن هذا مثنى حذفت النون الإضافة نعم فالشاهد من الكلام كيف جاءت الحال هنا لازمة وليست متنقلة والجواب لأن خلق مشعر بالتجدد لأن هذا وجد بعد أن لم يكن موجودا ومنه قول الشاعر فجاءت به سبق العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء هو يمدح فارسا بأن أمه ولدته سرط العظام يعني طويل العظام ممشوخ القوام يعني طويلا إذا تعمم كأنما عمامته بين الرجال لواء واللواء يكون دون العلم إذا تعمم مشهور بسبب طوله وانتشاف قامته والشاهد من البيت قوله فجاءت به سبط العظام سبط يعني معتدل العظام مستقيم العظام هذا حال الآن هذا الوصف لازم أو متناقض؟ لازم لأنه لن يكون سبط العظام في حال ثم تعوج هذه العظام في حال أخرى مش متنقل ليس متنقل فما الذي سوغ أن يأتي الحال لازما هنا فجاءت به لأن جاءت به بمعنى ولدته وهذا مشعر بأنه وجد بعد أن لم يكن فهو داخل في معنى وخلق الإنسان وخلق الله عز وجل واضح من هذا الكلام؟ التجدد ده نوع انتقال يعني انتقال من العدم إلى الوجود انتقال من العدم إلى الوجود فألحق بالمتقل تجدد بمعنى الحدوث واضح؟ قصدي يعني كيف ألحقوه بالمتنقل أو أو جعلوه حالاً كالمتنقل. الآن المتنقل لا يثبت. صحيح. واضح؟ المتنقل وصف عارض. فكذلك هنا أنت عارض أصلاً. أنت لست دائماً. ولذلك كلمة خلق، الخلق تعني أنه لم يكن فكان. فهذا أشبه المتنقل. واضح؟ فهذا هو الموضوع الأول، أن يكون العارض في أداة. قصد دكتور لو نقول عشان أقرب الفهم يعني عن الشخصية. نعم. مشعرا بحدوثه. حدوث أقرب من التشابه. نعم لا هكذا لا مشاحة في الصلاح. هكذا جاءت الألفاظ في كتب النحو يكاد يكون أكثرهم على هذا التعبير، أن يكون العامل فيها مشعرا بالتجدد صاحبه. طيب الموضع الثاني أن تكون أو أن يكون كما اتفقنا الحال مؤكدة، تكون الحال مؤكدة. ذكرت منذ قليل وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل مزيد تفصيل فيه، أن الحال تنقسم إلى قسمين، إلى مؤسسة ومؤكدة. فإذا كانت الحال مؤكدة ساغ أن تأتي متنقلة، والحال المؤكدة إما أن تكون مؤكدة للعامل أو لصاحبها أو لمضمون جملة قبلها. الحال مؤكدة إما أن تكون مؤكدة للعامل أو لصاحبها أو لمضمون جملة قبلها. مثال مؤكدة للعامل، قال الله سبحانه وتعالى وأرسلناك للناس رسولا. انتبه، لأن بعض الذين يريدون هذا الموضع يمثلون بقوله سبحانه وتعالى فتبسم ضاحكا من قولها. هل هذه الآية تصلح للاستشهاد في هذا المقام أم لا؟ فتبسم ضاحكا من قولها، ضاحكا حال مؤكد للعامل تبسم. هل يصلح الاستشهاد بهذه الآية في هذا الموضع أو لا؟ نعم، هل تصلح الاستشهاد في هذا الموضع أو لا؟ نعم، وصف ضاحك وصف عارض، ضاحك وصف عارض متنقل. ونحن نتحدث فيما يأتي خلاف الأصل. واضح؟ فلو قلت فتبسم ضاحكا ما الإشكال؟ هي متنقلة، إنما نتحدث عما يرد غير متنقل، عما يرد لازما. لذلك مثلت بقوله سبحانه وتعالى وأرسلناك للناس رسولا، هل وصف الرسالة يزول عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، وصف لازم له. واضح؟ ولذلك فهذا التمثيل أولى، بل هو الأصح. فالحال هنا جاءت مؤكدة للعامل، ولذلك جاءت لازمة وخرجت عن الغالب أن تكون الحال متنقلة. وأحيانا تكون الحال نعم كلمة العامل العامل الفعل، العامل يعني الذي يؤثر العمل. فحينما أقول مثلا قرأت كتابا، قرأ هذا الفعل هو العامل لأنه الذي رفع الفاعل ونصب المفعول. إذا الموطن الثاني أو الموضع الثاني أن تكون الحال مؤكدة، سواء كانت مؤكدة للعامل أو لصاحبها أو لمضمون جملة قبلها. مثلنا للمؤكدة للعامل ومثال المؤكدة لصاحبها، قال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله أو لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فجميعا حال مؤكدة لصاحبها لكل، وهذا من ألفاظ التوكيد، من ألفاظ التوكيد المعنوي. فجاءت الحال مؤكدة لصاحبها، ولذلك ساب هنا أن تأتي لازمة لا متنقلة. هي صيغة مبالغة؟ نعم. هي من على ميزان صيغة المبالغة؟ هي من أي أنواع من الأوصاف؟ نعم صيغة مبالغة. جميل. في المدرسة أخبرنا المدرس أن جميعاً تعرف حال حيث جاءت. جميعاً تعرف حال حيث جاءت؟ كلمة جميعاً بهذا الضبط هي حال. صح، لكن جميع فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ويصح تقول جميعهم. فلا تعرف حال، لكن جميع تقصد بالتنوين مع النصب. نعم. حال نعم لا إشكال أن تكون الحال مؤكدة لمضمون جملة قبلها، تقول مثلا محمود أخوك رحيما، زيد أبوك عطوفا، واضح؟ الآن حينما أقول محمود أخوك، كلمة رحيما لم تفد معنى جديدا، لأن الأصل في الآخر أن يكون رحيما. حينما قلت زيد أبوك عطوفا، هل عطوف أضافت شيئا للجملة؟ لا، في الأصل لا، لأن الأصل في الوالد أن يكون عطوفا. فهذا معنى كون الحال مؤكدة لمضمون جملة قبلها. إذا أول وصف للحال أن تكون متنقلة، وذكرنا أن هذا الوصف أغلبي، وقد يخرج الحال عن هذا الوصف في مواضع. ذكرنا الموضع الأول أن يكون العامل فيها مشعرا بتجدد صاحبها، وأن تكون الحال مؤكدة. والموضع الثالث أن تأتي على أمثلة سماعية محفوظة، يعني لا ضابط لها حتى نجعل لها قياسا. ومنه قولك دعوت الله سميعا، وقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي أنزل إليكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فمفصلا وصف لازم وليس عارضا، لكن هكذا جاء به لفظ القرآن، ولا ضابط له هنا، إنما يقال هذا سماعي ولا يقاس عليه. فهمنا الآن ما يتعلق بالوصف الأول أو بالشرط الأول؟ طيب. يعني سماع تعرف حال. تعرف حال، نعم. تعرف حال. نأتي إلى الوصف الثاني أو الحكم الثاني أو إلى الشرط الثاني. أن تكون الحال مشتقة، وهذا واضح من التعريف. الحال وصف فضلة منتصب، فمعنى وصف أن يكون مشتقا، لكنها قد تأتي جامدة، لكن الحال قد تأتي جامدة. فإذا جاءت جامدة أولت بمشتق. وابن مالك رحمه الله تعالى ذكر بعض المواضع التي تأتي فيها جامدة وتؤول بمشتق. ماذا قال ابن مالك؟ ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف. يقول بأن الحال تكون مشتقة في الأصل، لكنها قد تأتي جامدة كثيرا فيما يدل على سعر، وفيما يمكن تأويله بالمشتق بلا تكلف. واضح؟ وهذا يشمل مواضع أربعة اتفق عليها النحاة، وهناك مواضع أخرى تأتي الحال فيها جامدة، لكنهم اختلفوا هل تعود بمشتق أو لا تعود بمشتق. والصحيح أنها لا تؤول، ولذلك سنكتفي بذكر المواضع التي تكون فيها الحال جامدة وتؤول فيها بمشتق إجماعا. واضح؟ مطلع تشبيه هنا في البيت الثاني. نعم. يبيعه مدا بكذا يدا بيد. نعم. وكر زيد أسدا أي كأسد. نعم. إذن الموضع الأول يكثر، نقول يكثر مجيئها جامدة وتؤول بمشتق فيه أربعة مواضع، في أربعة مواضع إجماعا. ابن مالك ذكر ثلاثة وسنذكر الرابع إن شاء الله، وقد ذكره الشارح والمحقق. الأول أن تدل على سعف، ومثل ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله بيعه مدا بكذا، بيعه مدا بدرهم. طيب نحن نريد أن نوضح هذا المثال. ما معنى بيعه مدا بدرهم؟ حينما أعطيك مثلا قمحا أقول لك بيع القمح صاعا بدينار، بيعه مدا أو صاعا بكذا، واضح؟ أين الحال؟ صاعا، لأنه مؤول بمشتق، وتقدير الكلام بيع القمح مسعرا صاعا بدينار، واضح؟ كأنه ليس حالا في الحقيقة، وإنما هو دال على الحال. واضح؟ هذا معنى أن تدل على سعر. نعم؟ تكون بدلا؟ بدل جزء من ماذا؟ من القمح. أولا كلمة صاعا يصلح فيها وجهان، الوجه الأول النصب على هذا النحو الذي ذكرناه، وتكون حالا باتفاق. والوجه الآخر الرفع على أنها مبتدأ وما بعدها خبر، تقول مثلا بيعه مد بدرهم أو صاع بدينار، واضح؟ لكن لا تعرف بدلا. إذا أن تدل على سعر، هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني أن تدل على تفاعل، تقول مثلا بعته يدا بيد، هذا يدل على المقابضة، تقابض أو المناجزة، يعني مش مؤجل، يعني ليس مؤجلا. نعم، كما في حديث الأصناف الرومية، إذا كان يدا بيد، يدا بيد مثل بمثل. فقوله بعته يدا بيد يعني مناجزة، فيؤول بمشتق. وكذلك يقولون كلمته فاه إلى في، بعدها مشافهة. وقبل أن نكمل هذه المواضع، لماذا قالوا بأنها يجب تأويلها بمشتق؟ واتفقوا على هذه المواضع دون غيرها، لأن الذي يتأمل هذه المواضع الأربعة التي سنكملها إن شاء الله عز وجل يجد أن ألفاظها لا يراد بها حقيقة معانيها، وإنما يراد بها هذا المعنى المشتق. يعني حينما أقول كلمته ثاه إلى في، هل أنا أقصد هذا التعبير لفظا؟ لا، إنما قصدت المشافهة. وإن مثلا بعته يدا بيد، ليس في كل تقابض تكون اليد في اليد، واضح؟ ليس في كل تقابض تكون اليد في اليد. إذا أن تدل على سعر، أن تدل على تفاعل، أن تدل على تشبيه. يلا أسد بن مالك قال: كر أسدا أي كأسد. أين التأويل المشتق في قول ابن مالك كر أسدا أي كأسد؟ شجاعا جريئا مشبها للأسد. كر أسدا أي كر مشبها أسدا، فهذا هو التأويل المشتق، واضح؟ وأسدا هو الحال في الجملة، وأسدا هو الحال، لكن هنأوله بمشتق وهو مشبها أسدا، يقصد كر الفارس كالأسد. ولذلك قلت بأنه يجب أن يؤول المشتق لأنه لا يريد لفظ الأسد، إنما أراد أن يشبهه بالأسد. رابعا، ولذلك صح أن يجيء أسد خبرا، ولذلك صح أن يجيء أسد خبرا من الأول بالمشتق. ليس شرط أن يكون الخبر مشتقا، ليس شرط أن يكون الخبر. أن تدل على ترتيب، كما يقول الدكتور عمرو مثل الطلاب: ادخلوا الصف واحدا واحدا، اخرجوا اثنين اثنين، اي مرتبين، اي مرتبين. نعم تعرب حالا، نعم ليست كاملة، وانما هذا من باب تعدد الحال، كما أن الخبر يتعدد والنعت يتعدد، كذلك الحال تتعدد. حينما أقول مثلا ادخلوا رجلا رجلا، فرجلا الأولى حال ورجلا الثانية حال أيضا، واضح؟ ويقول هذا الباب تعدد الحال، أنا في النهاية تؤول مشتق. لأن نعم الثانية لا لا لا حال أيضا، لأن الحال يتعدد كما أن الخبر يتعدد والنعت يتعدد. فقد مر بنا ذلك في التلاوه. ناتي الى الضابط او الوصف او الحكم او الشرط الثالث: ان تكون نكره. ماذا قال ابن مالك؟ والحال إن عرف لفظا فاعتقد. نعم. تنكيره معنىك وحدك اجتهد. يعني إذا جاء الحال غير نكرة فلا بد أن تؤوله بنكرة. ومثل ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله: وحدك اجتهد. لاحظ أن ابن مالك رحمه الله تعالى هنا وحينما عرف الحال، حينما قال فردا أذهب، هل تلاحظون شيئا في التمثيل؟ يشير إلى أنه يمكن تقدمه، يشير إلى جواز تقدم الحال، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل. وحدك اجتهد، أين المعرفة هنا؟ وحدك مضاف، وحدك كاف أضيفت إلى معرفة، أضيفت إلى الضمير، والضمير أعرف المعارف، والمضاف إلى ضمير كما ذكرنا قبل ذلك في المعارف برتبة العلم، ولذلك هو من المعارف ولا شك. واضح؟ فابن مالك رحمه الله تعالى يقول: ما جاء من الأحوال معرفة فإنه يؤول بالنكرة. فكيف نؤول وحدك اجتهد؟ اجتهد منفردا. اجتهد منفردا فيؤول منك. ومثله أيضا: كلمته فاه إلى في. فاه نكرة أو معرفة؟ معرفة. فاه إلى في. فاه معرفة. معرفة أو نكرة؟ معرفة. لماذا معرفة؟ معرفة ضمير. لأنه وظيفة الضمير مثل وحدك اشتغل. طيب. ومنه أيضا قول العرب: جاءوا الجبناء الغفير. فهذه جاءت معرفة لكنها تؤول بنكرة، أي جاءوا مجتمعين. ما معنى الجماء الغفير؟ جاءوا الجماء الغفير. ما معنى الجماء الغفير؟ أنا أظن شيء في القرون الشاب. نعم؟ كنت أظن شيء في قرن الشاب. شيئا في قرن الشاب. الآن الجماء في الأصل البيضة الفوضى التي توضع على الرأس كأنها تجمع الرأس، فإذا أضيف إليها المنفر ودخلت حلقة المنفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، فإذا أضيفت إليها المنفر قالوا الجماء الغفير. واضح؟ كأن هذا يعبر عن اجتماع الآلة. فجاءوا الجماء الغفير يعني جاءوا كاملين، جاءوا مكتملين مجتمعين. واضح؟ فين بال حالة ضفت في الجماء؟ الجماء. نعم. جاءت معرفة من الألف واللام؟ نعم. فأولى فتؤول بنكرة. نعم. وهي مجتمعين. وكلمة الغفر عن في مصر مين؟ قد تكون من ذلك. ومنهم قول الشاعر: فأرسلها العراك فأرسلها العراك ولم يذدها. ولم يشفق على نغص الدخان. فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغص الدخان. اختلفوا في المراد بالبيت، هل يراد به حمار وحشي كان معه أتان فأرسلها تشرب مع الحمر الوحشية، أو أنه صاحب إبل وراعي إبل كان يرعاها ففعل هذا الفعل مع الإبل. ما معنى فأرسلها العراك ولم يذدها؟ يعني الأصل في راعي الإبل أنه يراعيها، فإذا أراد أن يوردها الماء فإنما يوردها حينما يصفو لها الماء، ولا يوردها مع إبل لم تشرب، لأن ذلك يعني أنها لن تستطيع أن تشرب. واضح؟ فهذا الراعي لم يفعل ذلك، وإنما أرسلها تزدحم مع الإبل التي تشرب، فأرسلها العراك أي معتركة مزاحمة، فأرسلها العراك ولم يذدها، لم يدفع عنها بقية الإبل، ولم يشفق على نقص الدخان، يعني لم يراعي، لم يشفق على هذه الإبل أنها لم تستطع أن تستوفي حاجتها في الشرب. نغص يعني عدم الشبع أو الري من الماء، والدخان هي الإبل التي دخلت لتشرب، أدخلها لتشرب. وضح الآن معنى البيت؟ قبل ذلك كان لغة الإتمات. نعم صح؟ فأرسلها العراك ولم يذدها. نعم. لو تمهل حتى يصدر الرعاء. نعم حتى يصدر الرعاء. فالآن شاهد من البيت أن الحال هنا جاءت معرفة لكنها تؤول بنكرة على هذا النحو الذي ذكره. لكن لا بد من بيان تفصيل في هذه المسألة، وهي أن من النحاة، وهو أنا أعلم، وهو أن من النحاة من قال بأنه يجوز أن تكون الحال معرفة على إطلاق، وهذا مذهب المرداديين ويونس. ذهب المرداديون ويونس بن حبيب إلى جواز كونها معرفة مطلقا. تقول على مذهب هؤلاء جاء زيد الراكب، على مذهبهم. طبعا ذكرنا ان مذهب الممالك او مذهب الجمهور على ان الحال تكون نكرة، فاذا جاءت معرفة فانها تؤول مشتق، لكن هؤلاء يرون انها يجوز ان تأتي معرفة، ومثل لها بجاء زيد راكبا فتكون حالا على مذهبهم. والكوفيون فصلوا فيقولون يجوز أن تأتي الحال معرفة إذا دلت على شرط. جاز عند الكوفيين، وإلا فلا يجوز. مثال، تقول مثلا زيد الراكب أحسن منه الماشية، كيف تدل على شرط؟ زيد إن ركب أحسن منه إن مشي، فيعرب الراكب والماشي يعربان حالا، لأنهما وإن جاء معرفة فقد دل على شرط، وهذا ضابط جواز أن تأتي الحال معرفة عند الكوفيين. إذا الجمهور على أن الحال لا تأتي نكرة، لا تأتي إلا نكرة، فإذا جاءت معرفة تؤوله بنكرة. والبغداديون ويونس على جواز كونها معرفة مطلقة. والكوفيون يفصلون يقولون إن دلت على شرط جاز أن تكون الحال معرفة، فإذا لم تدل على شرط كما في مثال البغداديين ويونس فإنها لا يصح أن تكون حالا. كيف لا تدل على شرط هنا؟ لا يصح أن تقول جاء زيد من الركب، صح؟ لكن شيخنا هم يعني من أين جاءوا يعني من أصل في القواعد أنها تكون من كلام العرب؟ صح، هذا وجد في كلام العرب مسموعي. نعم، ولذلك الجمهور على تأويله بنكرة، كأنه قال زيد راكبا أحسن منه ماشيا، فيؤولون هذا المثال بالنكرة. لكن هؤلاء يرون أنه يجوز على الإطلاق، هذا مذهب البغداديين ويونس. والكوفيون يقولون دل على شرط، فنعم إذا لم يدل على شرط فلا، ولذلك يقولون جاء زيد راكب، الراكب هنا ليس حالا وإنما يعرب نعتا لزيد. واضح؟ نأتي إلى الضابط الرابع للحال. ماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ ومصدر منكر حالا يقع، نعم، بكثرة كبغتة زيد طلع، كبغتة زيد طلع، نعم. ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن. لا، هذه مسألة أخرى، والذي يعنينا الآن أن نقول بأن الحال لا بد أن تكون دالة على المعنى وصاحبه. وعبر بعض النحاة عن هذا الموضع فقال: أن تكون الحال نفس صاحبها في المعنى. أن تكون الحال نفس صاحبها في المعنى. ما معنى هذا الكلام؟ أول ما ذكرنا الحال قلنا إن ابن مالك رحمه الله تعالى عرف الحال بأنها وصف فضلة منتصب، والوصف بينا أنه يكون مشتقا مما يعمل عمل الفعل، اسم الفاعل، واسم مفعول، وصفة مشبهة، وصيغة مبالغة. تأمل مثلا اسم الفاعل قائم، على أي شيء تدل كلمة قائم؟ قيام، على قيام ومن يفعله. واضح؟ وهذا معنى أن تكون دائمة على المعنى وصاحبه، لأنها لا تدل على المعنى فقط، وإنما تدل على المعنى وفاعل هذا المعنى أو صاحب هذا المعنى، سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول، سواء كان هو الذي قال بالفعل أو كان قد وقع عليه الفعل، على حسب المشترك. واضح هذا الفعل؟ بخلاف المصدر، بخلاف المصدر، لأن المصدر يدل على معنى مجرد. واضح؟ وهنا يأتي الكلام: هل يصح أن تكون الحال مصدرا؟ الجواب نعم يصح، لكن هذا خلاف الغالب، لأننا نتكلم الآن في أمور أغلبية. فقد كثر مجيء الحال مصدرا إذا كان نكرة كما قال ابن مالك رحمه الله. والنحاة اختلفوا في المصدر النكرة إذا وقع حالا، اختلفوا في شيئين. اختلفوا أولا في قياسيته، هل يكون الحال مصدرا نكرة قياسا؟ فلو قلنا قياسا فهذا يعني أنه يخرج هذا الغالب، هذا هو مناط الاختلاف. والأمر الآخر إذا لم يكن مجيء الحال مصدرا قياسا فكيف تعرب؟ ونفصل ذلك بإذن الله سبحانه. فنقول أولا إن النحاة قد اختلفوا في قياسية ورود المصدر حالا، فالجمهور على أنه إن ورد المصدر حالا يؤول بوصف، يعني ليس قياسيا، على مذهب الجمهور ليس قياسا، وإنما يقولون إذا جاء مصدرا نكرة فإنه يؤول بوصف. حينما تقول مثلا طلع زيد بغتة أي مباغتا، بغتة أي مباغتا، فهذا مذهب الجمهور، هذا القول الأول. أنه ليس قياسيا أن يأتي المصدر حالا، وإنما إذا جاء حالا يؤول المشتق. وذهب المبرد وابن مالك وغيرهم من النحاة، وهذا هو الرأي الثاني في هذه المسألة، إلى أن المصدر يكون قياسا في بعض المواضع، لأن المصدر يأتي حالا قياسا في بعض المواضع، لكنهم اختلفوا في هذه المواضع. وذهب بعض المحققين من النحاة إلى أنه يكون قياسا مطلقا إذا جاء نكرة طبعا، وهذا هو رأي راجح، أنه كما يأتي دالا عن معنى صاحبه فإنه يأتي أيضا مصدرا نكرة. كما أن ابن مالك قال في باب النعت، والنعت أيضا يكون وصفا، قال: ونعت بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. فجعله قياسا في باب النعت، فلازم أن يكون قياسا أيضا في باب الحال، لأن الحال والنعت كلاهما في الأصل وصف. واضح؟ أن تكون دالة على المعنى وصاحبه، وخرج عن ذلك المصدر النكرة، لكنه كما ذكرت على التحقيق يكون قياسا، وذلك لأنه ورد في القرآن وفي كلام العرب كثيرا. من ذلك قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانيا. ما نوع سرا؟ مصدر. ما نوع علانية؟ مصدر. تأتي يوم الساعة بغتة. لا تأتيكم إلا بغتة. في سورة الأعراف: لا تأتيكم إلا بغتة. هذا استثناء مفرغ. فكأنه قال: تأتيكم بغتة. فبغتة الحال. ومنه قول الله سبحانه وهي مصدر نعم. ومنه قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم، في سورة البقرة عفوا، عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ثم ادعهن يأتينك سعيا. على مذهب الجمهور ينفقون أموالهم سرا وعلانية، مسرين معلنين، بغتة مباغتة، سعيا ساعيا أو ساعية. يأتينك سعيا يعني يأتينك ساعية. واضح؟ أو ساعية. وهكذا. هذا من جهة القياس. من جهة الإعراب على مذهب الجمهور، لأنها تعول مشتق فإنها تعرب حالا، لا إشكال في ذلك. أما من يقول بأنها ليست تؤول ويصح أن تأتي، فمنهم من قال بأنها تعرب حالا، ومنهم من قال: يا جماعة، لا يجوز أصلا أن يأتي المصدر النكرة حالا، وإنما هذه تعرب كلها مفعولا مطلق. واختلفوا، بعضهم قال، وهذا مذهب الأخفش والمجرد، يقولون بأن هذه مفعول مطلق لفعل محذوف، والكوفيون يقولون بل هي مفعول مطلق لهذا الفعل المذكور، لأن المصدر المفعول مطلق ليس شرطا أن يأتي من فعل من لفظه دائما، قد يأتي من فعل من معناه. يأتي يسعى. واضح؟ تأتي بغتة، ينفق سرا، لا إشكال في ذلك. اجلس فرح. اجلس فرح. طيب، فالشاهد من الكلام اجلس قعودا. فالشاهد من الكلام أن النحاة اختلفوا في المصدر النكرة إذا أتى حالا في قياسيته وفي إعرابه، فمن جهة القياس على هذه الآراء الثلاثة، على أنه لا يكون قياسا أو يكون قياسا في مواضع أو يكون قياسا بكثرة كما ذكرنا. وعند الإعراب بعضهم يعربه حالا وبعضهم يعربه مفعولا مطلقا لفعل المحذوف، والكوفيون يعربونه مفعولا مطلقا للفعل المفعول. وبهذا يتم الكلام حول هذه المواضع التي أردنا الحديث عنها، ونكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، جزاكم الله خيرا. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم.